دقات قلوبنا ثواني، زمن ما نعرف مدى. تسمع جمال الأغاني، عمرك هيبقى حياة. القاهرة تقدم عوام في بحر الكلام، الشاعر الكبير جمال بخيت، عوام في بحر الكلام، إخراج أيمن فتيحة. أعزائي، عارفين كلنا إن الأغنية مش مجرد كلمة ولحن وصوت وعزف موسيقي وموزع موسيقي. الأغنية فوق ده كله تاريخ وجدان أمة. الأغنية هي العاطفة والعقل الجمعي، بتجمع بين قلوبنا، عقولنا، مشاريعنا، مشاعرنا، تاريخنا المشترك، أحزاننا، أفرحنا، تطورنا العاطفي والاجتماعي، أحداثنا السياسية، ثوراتنا، كل ما يتعلق بالحياة في بر مصر سجلته الأغاني. عندنا حوالي قرن وربع من الغناء المسجل، وبرغم أن هذه الأغاني أثرت في عقول وفي وجدان أجيال كبيرة جدا في مصر وفي العالم العربي، إلا أنه لم يقترب أحد من كلمات الأغنية ومن شعراء الأغنية. أكيد اقتربوا كتير، ولكن ليس كما نأمل. بحاول معاكم في هذا البرنامج أني أتوقف عند الشعراء العظام اللي كتبوا الأغاني، سواء في التاريخ، في الماضي، في الحاضر. الشباب طول الوقت مصر بتنجب عظماء بمعنى الكلمة في مجال الكلمة. احترت أبدأ منين، والحقيقة أن وجدت أن أنسب نقطة بداية هي النشيد الوطني، أو بمعنى أصح تاريخ النشيد الوطني في مصر. حد يقول لي يا عم ما احنا عارفين النشيد الوطني، بلادي بلادي بلادي لك حبي وفؤادي. هقول له بس تعرف أول نشيد وطني المصري إيه؟ تعرف إيه الفرق بين كلمة سلام وطني ونشيد وطني؟ تعرف هل المعلومات المنتشرة حاليا على وسائل البحث الإلكترونية، هل تعرف أن هناك الكثير جدا من المعلومات الخاطئة تتعلق بإيه؟ تتعلق بنشيدنا الوطني، وأغلبنا بيردد أكاذيب باعتبارها حقائق راسخة. النهاردة إحنا هنبتدي مع النشيد الوطني المصري. طب هنبتدي من إمتى؟ هنبتدي أولا من التفرقة بين السلام الوطني والنشيد الوطني. السلام الوطني هي الموسيقى التي تعزف بلا كلمات، تعزف في الأحداث الرسمية ولكنها تعزف بلا كلمات. النشيد بالتالي هو يعني مرتبط بالكلام، يعني كلام ملحن، أيضا يؤدى في المناسبات الرسمية، وإن كان هو تعبير عن وجدان الشعب. طيب بهذا المفهوم، إمتى كان لمصر سلام وطني وإمتى كان لها نشيد وطني؟ مع الوضع في الاعتبار إن أحيانا يبقى فيه نشيد وطني والموسيقى بتاعته هي السلام الوطني، كما سنتبين في هذه الحلقة. عوام في بحر الكلام. ألف تمنمية تسعة وستين. احنا عارفين طبعا فترة الخديوي إسماعيل، تم افتتاح قناة السويس، كلف الموسيقار العالمي فيردي بكتابة أبرة، فكتب أبرة عايدة ما تعرضتش صحيح في الافتتاح لبعض الأسباب، إنما تعرضت بعد كده، كانت أول ما يقدم على دار الأبرة المصرية القديمة اللي كلنا بنشوفها في الأفلام العربي القديمة اللي كان بيغني فيها عبد الحليم وفريد الأطرش وغيرهم طبعا. في نفس هذه الفترة ظهرت مقطوعة موسيقية تؤدى في المناسبات الرسمية زي استقبال السفراء أو القناصل الدول من قبل الخديوي إسماعيل. المقطوعة دي أصبحت مشهورة باسم سلام فيردي، مفترض أن هي السلام الوطني لمصر الخديوية. طيب مين اللي حط هذا السلام فيردي؟ ولو أن البعض بيشكك في هذه المسألة وبينسب هذا النشيد لآخرين، إنما أصبح الشائع إن هذا السلام هو السلام الذي وضع موسيقى فيردي. مصر خديوية يبقى السلام الخديوي، مصر ملكية يبقى السلام الملكي، مصر سلطنة يبقى السلام السلطاني. استخدم هذا السلام لمدة تقترب من 90 عاما، في الفترة ما بين 1869 إلى 1960. الله، يعني ثورة 19 قامت ولم يحدث أن مصر اختارت سلام وطني آخر أو نشيد وطني جديد؟ طيب هل ثورة 52 قامت ومصر ما اختارتش سلام وطني جديد ولا نشيد وطني جديد؟ لا، ما حصلش. طبعا الشائع واللي هتقروه على كتير من وسائل البحث أنه نشيد إسلامي يا مصر كان هو أول نشيد وطني لمصر من سنة 20 لسنة 36، ثم نشيد الحرية من سنة 52 لسنة 60. ولكن حقيقة الأمر إن المعلوماتين دول على قد ما هم منتشرين على قد ما هم خاطئين تمام الخطأ. والفتى الحر بأمه الكلام. فكرة وجود نشيد وطني لمصر فضت شغل الرأي العام المصري من سنة 20 لسنة 60، من سنة 1920 لسنة 1960، يعني حوالي 40 سنة. 40 سنة والصحافة بتكتب والناس بتطالب والموسيقيين بيطلبوا بأن يبقى فيه سلام وطني أو نشيد وطني يضعه مؤلف موسيقي مصري أو ملحن مصري، طبعا قبل ثورة يوليو وبعد ثورة يوليو استمر هذا الجدل. طب في 40 سنة دي إيه اللي كان بيحصل عشان مصر تصل إلى أنها تعمل نشيد وطني؟ الحقيقة لجأت الدولة المصرية إلى فكرة المسابقات، يعني مرة تعمل مسابقة بين الشعراء، وده حصل سنة 1920 أن اتعملت مسابقة بين الشعراء عشان كل واحد فيهم يكتب قصيدة تلحن وتكون هي النشيد الوطني لمصر. وبالفعل أقيمت المسابقة ودخلها مجموعة من الشعراء من بينهم أمير الشعراء أحمد شوقي أو أحمد بيه شوقي. واختير الكلام اللي كتبه أحمد شوقي، كانوا عبارة عن 16 بيت، مطلعهم بني مصر مكانكم تهيا فهيا مهدوا للملك هيا. طبعا البيت معناه أنه أصبحت الظروف بعد ثورة 19 مهيئة لأنه مصر تسترد مكانتها التاريخية. الحقيقة أنه النص ده هناك يعني بعض المراجع بتقول أنه تم تلحينه بالفعل، أنا شخصيا لم أستمع إليه. عوام في بحر الكلام. هنلاحظ حاجة مهمة في السطر الأولاني من هذا البيت، وهي كلمة بني مصر. هو احنا نعلم أو أي دارس يعني حتى في ثانوي للنحو يعرف أن اسم مصر ممنوع من الصرف، ممنوع من التنوين، ولكن كما نعلم جميعا أيضا هناك قاعدة في اللغة تقول يحق للشاعر ما لا يحق لغيره. هي المفروض تبقى بني مصر، ولكن لاعتبارات تخص الوزن الشعري والقصيدة من بحر الوافر أحمد شوقي قال بني مصر. فما تتخضش أيها المستمع الكريم لو حسيت أن فيه هنا خطأ لغوي، هو مش خطأ لغوي ولا حاجة، هو أحمد شوقي استحق أو استخدم حقه في أنه يمارس القاعدة الشهيرة يحق للشاعر ما لا يحق لغيره. طيب هل صدر قرار أو مرسوم خديوي أو ملكي أو سلطاني أو أيا كان باعتماد هذا النشيد نشيدا وطنيا؟ لم يحدث. سنة 1935 ما زالت المطالبات واحتياج مصر لنشيد وطني يلهب حماس المصريين وقت ما يسمعوه. كان حصل موقف طريف كمان سنة 1928. حصل ايه في السنة دي؟ حصل ان الرباع المصري، يعني الرباع احنا عارفين رياضة يعني حمل الاثقال، كان في بطل مصري فاز بالميدالية الذهبية في أولمبياد أمستردام بهولندا سنة 1928، خد هو المركز الأول، ثم المركز الثاني والثالث راحوا البطل ألماني وبطل فرنسي. عارفين احنا الأناشيد بتعزف بالعكس، يعني بيعزف نشيد البطل الثالث أولا ثم البطل الثاني، ثم في النهاية خالص يعزف النشيد بتاع البطل الأول. كان في بعض المصريين، القليل من المصريين اللي موجودين هناك وبيتابعوا الحدث، وفوز السيد نصير بالميدالية الذهبية. الألمان غنوا مع النشيد الألماني، الفرنسيين غنوا مع النشيد الفرنسي، المصريين مع ليقولوش كلام يقولوه، فقالوا تحيا مصر. وزي ما وصفت الصحافة في الوقت ده ان هذه الكلمة هزت المشاعر وهزت القلوب، ولكنها اعتبرت في الصحافة المصرية أزمة، وازاي ان مصر ملهاش في المحافل الدولية ملهاش نشيد. حتى في فترة لاحقة كتب في نفس الموضوع الكاتب العظيم يحيى حقي، وقال انه الشباب المصري لما بيخرج بره في اي محفل دولي بيجتمعوا فيه الشباب، كل مجموعة جاية من دولة بتغني نشيدها الوطني، ثم يطلبوا المصريين او الوفد المصري بانه يغني نشيده، فكتير الشباب بيبصوا لبعض ويروحوا مغنيين طلعت يا محلى نورها شمس الشموسة، لأنه يعني مفيش نشيد وطني. وقال يحيى حق إن بقية الوفود كانت بتسقف لهم من باب المجاملة، لأنه ده مش نشيد يهز يعني المشاعر أو الوجدان أو الحماسة. نرجع لمسابقة 1935 اللي أقامتها وزارة المعارف وعملت لجنة كانت برئاسة المفكر والسياسي المصري أحمد لطفي السيد، وكان من بين أعضاء اللجنة الشاعر الكبير علي الجارم. طبعا الجائزة الأولى كانت في المسابقة كانت قيمتها 100 جنيه سنة 35، دول كانوا ثروة كبيرة جدا يعني وقتها. أيضا اشترك في هذه المسابقة عدد كبير من الشعراء. المسابقة أعلن عنها في سبتمبر 1935، والنتيجة أعلنت في 12 مايو 1936، وكان النشيد الفائز هو نشيد الأستاذ محمود محمد صادق اللي بيقول فيه: بلادي بلادي فداك دمي، وهبت حياتي فدا فاسلمي، غرامك أول ما في الفؤاد، ونجواك آخر ما في فمي. عوام في بحر الكلام. الجائزة الثانية خدها مصطفى صادق الرفعي بنشيد حماة الحمى. طبعا هيجي ذكر مصطفى صادق الرفعي مرة تانية واحنا بنتكلم عن نشيد اسلامي يا مصر، اللي البعض على سبيل الخطأ اعتبره النشيد الوطني الاول لمصر. طيب اتعمل النشيد ده وفاز من فاز بالجائزة، ولكن هذه الاناشيد اتلحنت وبقيت مجرد اناشيد وطنية فقط، بمعنى انه زي اي نشيد وطني ممكن يتعمل في اي مسابقة، ولكن لا يعتمد كنشيد وطني من اعلى سلطة في البلاد. الاناشيد الوطنية يصدر بيها قرار جمهوري او مرسوم ملكي ايا كان، انما اعلى سلطة تشريع في الدولة اذا كان في ايد الرئيس جمهورية او ملك او سلطان، لازم عشان يبقى النشيد الوطني هو النشيد الرسمي للبلد لابد أن يصدر به مرسوم. هذا الكلام لم يحدث، وظل سلام فيردي هو السلام الوطني لمصر، وكان هو أيضا موضوع المسابقة الثالثة التي أقيمت سنة 1942. شوفوا أنا بحكي لكم تواريخ المسابقات عشان تعرفوا انه فعلا هذا الموضوع كان شاغل الرأي العام المصري، الرأي العام الشعبي والفني والادبي والصحفي، كان كله مشغول بفكرة ان مصر لابد ان يكون لها نشيدا وطنيا. طيب ايه اللي حصل مع سلام فيردي في سنة 1942؟ اللي حصل انه تم الاعلان عن مسابقة لكتابة كلمات على موسيقى سلام فيردي، خلاص وكأنه سلام فيردي ده هو أصبح قدر مصر أنه يبقى ده هو السلام الوطني، فعشان نعمل نشيد تعالوا نحط على نفس الموسيقى دي نحط عليها كلمات. قبل ما نعرف نتيجة المسابقة، إيه رأيكم لو نسمع سلام فيردي؟ سلام فيردي اللي استمر هو السلام الوطني لمصر من 1869 لغاية 1960، يعني حوالي 90 سنة، واللي دارت حوالي مسابقة 1942 لاختيار أو الكتابة نشيد وطني على هذا اللحن، كلام يتوافق ويوقع على هذا اللحن. إنما الحقيقة إنها يعني المسابقة لم تنتهي إلى شيء، نظرا لأنه كان الشرط في الشعر المكتوب أن يدور معناه حول العرش رمزا لمصر الخالدة وحول الملك رمزا لآمال الأجيال. طبعا الأناشيد الوطنية هي كما قال توفيق الحكيم هي تنفجر ولا تكتب، وزي ما قال أحمد زكي أبو شادي الشاعر لما سئل لماذا لا يشارك في هذه المسابقات، قال إنه الأناشيد الوطنية لا تخلق بالمسابقات والجوائز المادية، ولكنها تخلق في خضم الحروب والثورات والأحداث الكبرى التي تمر بأي وطن. ومن هنا انتهت مسابقة 1942 إلى لا شيء. بعد 10 سنوات قامت ثورة 52، وبعد يمكن أسابيع من قيام الثورة شرعت الثورة في مسابقة جديدة. يبقى عندنا مسابقة سنة 20، مسابقة 35، مسابقة 42، ثم مسابقة رابعة عام 1952 من أجل اختيار نشيد وطني جديد. عوام في بحر الكلام. ايه اللي حصل؟ اللي حصل انه المسابقة صيغت من خلال الإذاعة المصرية، وزي ما بيقول محمد حسن الشجاعي اللي كان مراقب الموسيقى والغناء في هذا الوقت، انه اللجنة كان عددها كبير قوي، وتلقت عشرات من المقطوعات الموسيقية لاختيار سلام وطني يحل محل سلام فيردي. ثم استقرت اللجنة ذات العدد الكبير على سلامين فقط، ثم انقسمت اللجنة، نص اللجنة تحمس لسلام فيهم ونص اللجنة تحمس لسلام تاني، وكانت النتيجة أن مرت هذه المسابقة بدون نتائج. ثم جاء عام 56، حصل حدث كبير في مصر أثر في التاريخ المصري وفي تاريخ المنطقة وفي تاريخ العالم. البنك الدولي رفض تمويل مشروع السد العالي، والحكاية دي تم رصدها في غنوة لأحمد شفيق كامل مع عبد الحليم حافظ. تعالوا نشوف إزاي رصدها أحمد شفيق كامل. اسمحولي بكلمة، الحكاية مش حكاية السد، حكاية الكفاح اللي ورا السد، حكايتنا احنا حكاية شعب للزحف المقدس قام وصار، شعب زاحف خطوته تولع شرار، شعب كافح وانكتب له الانتصار. تسمعوا الحكاية؟ بس قولها بالبداية. هي حكاية حرب وطار بيننا وبين الاستعمار، فاكرين لما الشعب اتغرب جوه في بلده؟ والمحتل الغادر ينعم فيها لوحده؟ مش ناسيين. والمشانق للي رايح واللي جاي، ودم احرضنا اللي راح وفي بين شوي. والمشانق للي رايح واللي جاي، ودم احرضنا اللي راح وفي بين شوي. فاكرين من هنا كانت البدايه وابتدى الشعب الحكايه، من هنا كانت البدايه وابتدى الشعب الحكايه. كان كفاحنا من أرض رحنا يكتبوا دم الضحايا. انتصرنا انتصرنا انتصرنا انتصرنا يوم ما هب الجيش وصار، يوم ما أشعلناها ثورة ونار. انتصرنا يوم ما هب حب الجيش وصار يما أشعلناها ثورة نور ونار يما أخرجنا الفساد يما حررنا البلاد يما حققنا الجلاء انتصرنا انتصرنا انتصرنا رجعت الأرض الحبيبة الطيبة لقدين صحابها التقينا العز فيها والكنوز تايها في ترابها رجعت الأرض الحبيبة الطيبة لقدين صحابها التقينا العز فيها والكنوز دايها في ترابها قلنا نلحق نبني مستقبلها ونرجع شبابها قلنا نلحق نبني مستقبلها ونرجع شبابها نعمل ايه كان طبيعي نبص للنيل اللي اروحنا في ايديه ميته في البحر ضيع والصحارى في شوق اليه قلنا نبني سد عالي سد عالي سد عالي بس الاستعمار صايب حالنا عليه ليه نرجع مجدنا ونعيده ليه يعمل ايه راح على البنك اللي بيساعد ويدي راح على البنك اللي بيساعد ويدي قال له حاسب قال لنا مالكمش عندي قلنا ايه كانت الصرخة القوية بالميدان في اسكندرية كانت الصرخة القوية بالميدان في اسكندرية صرخة أطلقها جمال صرخة أطلقها جمال وإحنا أممنا القناة إحنا أممنا ضربة كانت للمعلم خلى نسمع مالي يكلم ضربة كانت للمعلم خلى نسمع مالي يكلم والحصار الاقتصادي حرقوا هذا الاستهلاك والحصار الاقتصادي حرقوا هذا الاستهلاك جاب سلاحه طياراته غواصاته دباباته جاب سلاحه طياراته غواصاته دباباته واعتدى علشان يسلم هو دي سكت برضه هو دي يشهم نار تقول هل من مزيد انتصرنا ولسه عرهم ذكرى في التراب بورسعيد كنا نار اكلت ويشهم نار تقول هل من مزيد انتصرنا ولسه عرهم ذكرى في التراب بورسعيد والعروبة بكل دار وقفت معانا والشعوب الحرة جت علي عدانا وانتصرنا ادي حكاية الشعب شعب للزحف المقدس قام وصار شعب زاحف خطوته تولع شرار شعب حقق له جمال الانتصار قلنا علمنا ولا واخدين بالكو ازاي الاغنية لعبت دور المؤرخ وبشكل سريع بعد انتهاء معركة 56 السينما احتاجت عشرات السنين عشان تعمل فيلم ناصر 56 انما الاغنية هي وسيلة سريعة جدا فأي دور هي بتلعبه؟ وفي الحالة دي الأغنية عملت دور المؤرخ. طبعا معركة 56 في تاريخ مصر معركة مهمة جدا، فعلا أثرت في تاريخ المنطقة وأثرت في تاريخ العالم، لأن تراجعت القوى الاستعمارية الكبرى اللي هي وقتها كانت فرنسا وإنجلترا بالمشاركة مع إسرائيل، اللي قاموا بالعدوان الثلاثي على مصر في 29 أكتوبر 1956. الأحداث كتيرة جدا تقدروا ترجعوا لها، تقدروا تشوفوا أيضا الفيلم اللي أنتجه قطاع الإنتاج بالتلفزيون المصري، فيلم ناصر 56 من إخراج الفنان الكبير محمد فاضل. إنما احنا يهمنا هنا انفجار الأناشيد الوطنية. طبعا طول الوقت مصر بتعمل أناشيد وطنية أو أغنيات وطنية طوال من بداية القرن اللي فات، في أغاني وطنية بتتعمل، ساعات يكتبها الشعب، ساعات يكتبها شاعر ولحنها ملحن، ساعات تطلع من الوجدان الشعبي كلمة وتلحين زي عزيز عيني وأنا بدي أروح بلدي وهكذا. لما بنقول انه طول الوقت ده مصر بتبحث عن نشيد قومي، بمعنى انه نشيد يبقى رسمي معتمد من اعلى جهة زي ما قلنا في الدولة. وبهذا المعنى ما كانش فيه لمصر نشيد رسمي طبعا من قبل ثورة 19، ما كانش فيه غير هو سلام فيردي زي ما قلنا، انما ما كانش فيه نشيد رسمي. والدليل كسرة المسابقات اللي اتعملت، احنا بنتكلم يا جماعة في الفترة من 1920 لغاية 1958 اتعملت 5 مسابقات، اتكلمنا عن 4 منهم. المسابقة الأخيرة اتعملت في نوفمبر 1958 من خلال إعلان أعلنت إذاعة الجمهورية العربية المتحدة. ليه الجمهورية العربية المتحدة؟ لأنه في نفس السنة في فبراير 1958 كانت تمت الوحدة بين مصر وسوريا، كان نفس الموقف انه لسه ما فيش نشيد وطني رسمي لمصر. فالإذاعة اعلنت، الإذاعة اللي احنا بنتكلم منها دلوقتي اعلنت عن مسابقة جديدة. خد الموضوع وقت عبال ما تلقت حوالي 85 سلام او مقطوعة موسيقية، اشتركت أسماء كبيرة جدا ومهمة جدا من مصر وكمان من الوطن العربي، استبعدت ألحان كتيرة ما كانتش ينطبق عليها الشروط لاختيار سلام وطني، اتبقوا 21 لحن دول عملوا التصفية النهائية. سنة 59 في بدايتها الصحافة المصرية قالت ان احنا خلال شهر فبراير هنستمع الى السلام الوطني الجديد. خلال شهر فبراير ليه؟ هيكون فات سنة على الوحدة بين مصر وسوريا، فالمفروض يحصل احتفالية ويعرض في هذه الاحتفالية السلام الوطني الجديد. هل ده حصل؟ هل تم اختيار نشيد من 25 اللي صفصفوا على أو 85 اللي صفصفوا على 21؟ هل ده حصل؟ إيه اللي حصل؟ يعني أنا الحقيقة عايز أتوقف هنا. إحنا في محطة مهمة عديناها بس لازم نرجع لها، اللي هي محطة 1956. ليه 1956؟ ده اللي هنعرفه الحلقة الجاية، وهنعرف إيه اللي حصل في مسابقة 1958، وهنعرف كيف تم اختيار أول نشيد وطني لمصر، وسنة كام، وقعد هو نشيدنا الوطني لمدة كام سنة، مين مؤلفه، مين ملحنه، مين الصوت اللي غناه، اتبدل بإيه، كل ده هنعرفه إن شاء الله بإذن الله. وهنرجع أيضا لمحطة 1956 في عوام في بحر الكلام، ونلتقي على خير الأسبوع القادم. رحلة جديدة في بحر كلام العوام. الشاعر الكبير جمال بخيت، موسيقى أحمد الحجار، الإخراج أيمن فتيحة.